كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له، مع الدرس 46. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان درسنا في الباب باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه، والكذب كبيرة من الكبائر، والله عز وجل قد لعن الكذابين بكتاب، والكبيرة التي يستحق صاحبها اللعن أو العمل الذي يستحق صاحبه اللعن فهذه كبيرة من الكبائر. فيجب على المسلم أن يبتعد عن الكذب كله مطلقا، سواء مع الكبار أو مع الصغار، لأنه سيأتينا في هذه الأحاديث على أن الصغار إذا سمعوا مثل هذا الكلام من أبيهم من ربيهم في المدرسة في أي مكان فقد ينشؤون عليه ويظنون على أنه لا شيء فيه. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء جميعا، سواء كان مدرسا أو كان واعظا أو كان أبا، فيتجنب هذه الصفات كلها لأنها مؤثرة وعليها وعيد شديد من الله ورسوله، وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نسمع لهذا الحديث الذي وقفنا عنده، وهو حديث عبد الله بن عامر، ويقرأ لنا الأخ ونسمع هذا اللفظ ونستفيد منه إن شاء الله. تفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر في باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه، وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت رضي الله عنها: أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. رواه أحمد وأبو داود. ولأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من قال لصبي هاك تعال أعطك ثم لم يعطه فهي كذبة. وله عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه أيعد ذلك كذبا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة. سمعتم هذا الحديث، أولا فيه تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان يأتي عند أصحابه في بيوتهم، لأن هذا الحديث قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في بيته، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندهم، ثم هذه الأم دعت ابنها وقالت له بهذا التعبير: تعال أعطك شيئا، ترقبه، لأن الأولاد الصغار يحبون مثل هذه الأشياء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: وماذا تريد أن تعطي؟ قالت: كنت أريد أعطيه تمرا. فقال: إنك لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبا. معنى ذلك على أن الإنسان يتجنب الكذب في كل شيء، لأن الكذب يمحق البركة، والكذب كبيرة من الكبائر، وديننا دين الصدق، ويجب أن نشيع الصدق في مجتمعاتنا، وكذلك أن نتجنب الأشياء التي تؤثر على الصغار، لأنه كما سمعتم في هذا الحديث أنها لو لم تعطه شيئا عدت عليها كذبا، سجلت عليها. الحديث الثاني: من قال لصبي هاك تعال أعطك ثم لم يعطه فهي كذبة، وأن الولد يعني حينما يقول له والده أو أي إنسان تعال أعطيك شيئا ولم يعطيه شيئا، يظن أن هذا الأسلوب لا شيء فيه فينشأ على هذا العمل. ثم أيضا حديث أسماء رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه أيعد كذبا؟ يعني أنت عند إنسان وقال لك تفضل بالأكل هذا وتقول له لا أشتهيه، إذا كنت لا تشتهيه فهذا يعد عليك كذب، وإنما تعتذر بعذر غير هذا. وما دمت أنك تشتهي هذا الطعام وقال لك الرجل تفضل، فإما أن تأكل وإما أن تعتذر بعذر آخر. أما تقول لا أشتهي بلسانك وما في قلبك يخالف ذلك فهذا يعد من الكذب الذي ينبغي المسلم أن يتجنبه. نسمع التعليق من الشارع على هذه الأحاديث، تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: أما حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه وفيه قال: دعتني أمي يوما إلى آخره، هذا شيء تساهل فيه الناس وهو الكذب على الصغار، والكذب لا يجوز بحال من الأحوال. فهذه المرأة نادت ابنها وكان صغيرا فقالت له: تعال أعطك، تطمعه في المجيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبة. فدل ذلك على أنه لا يجوز الكذب على الصغار ولا على الكبار، لأن هذا من سوء التربية، لأن التعليم إنما يكون بالقدوة، فإن رآك الصغير تكذب فإنك تكون قد ربيته على الكذب في حقيقة الأمر، وإن لم تلقنه ذلك تلقينا فيستسيغ الكذب ويربى عليه. وهذا يشمل جميع المربين سواء كانوا آباء أو معلمين، فعلى المربي أن يتجنب الكذب على الأطفال. يعني هذا يغرس في أنفسهم أنه لا شيء في الكذب، وينبغي المسلم أن يتجنب ذلك مع أولاده مع الطلاب الذين يدرسهم، فلا تقول إلا الصدق، وكما نعلم أن ديننا دين صدق، وينبغي لنا أن نتمسك بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما حث عليه في سنته، تفضل. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي حديث أسماء رضي الله عنها ما يؤكد على عظيم تحريم الكذب، حتى إنه صلى الله عليه وسلم عد قول القائل لطعام يشتهيه لا أشتهيه كذبا، بل ويكتب كذابا في ديوان الحفظة رغم تهوين الناس لهذا الأمر. فلا ينبغي أن يهون شأن الكذب وإن دق، أو كما يقول البعض: كذبة بيضاء. فالكذب ليس فيه أبيض بل كله أسود. هنا يذكرنا بشيء، بأن مثل هذا يسجل في ديوان الحفظة، والحفظة كما تعلمون جميعا قال الله عز وجل في كتابه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فكل ما يحدث من الإنسان يسجل عليه، كل واحد منا معه ملكان، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، يسجلان كل ما يحدث من المسلم. فلا يظن المسلم على أنه ترك هملا، بل هو محافظ عليه من الله عز وجل، فكل كلمة طيبة تسجل لك في صحيفة حسناتك، وكل كلمة خبيثة كذبة أو غيرها تسجل لك في صحيفة سيئاتك. والله عز وجل أخبر أن يوم القيامة ينشر لكل واحد منا كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وتقرؤون السورة القصيرة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ثم ذكر على أنه لو كان مثقال ذرة سجل عليه، فكيف إذا كان مثقال جبل؟ إذن ينبغي الإنسان أن يتجنب الأعمال السيئة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن هذه الأشياء كلها مسجلة علينا، ولا يمكن أن يفلت الإنسان مما عمله في هذه الدنيا، ولا يظن أنه إذا عمل شيئا وأنه ما في أحد يراه أنه ينجو، هو ينجو من الناس، لأن الناس لا يعاملون إلا بالظاهر، لكن الملائكة يسجلون وأنت لا تعرف عنهم، ولكن لك تجرى في كتاب الله أن عليك حافظ، وهذا الحافظ يسجل عليك كل شيء. وقد جاء في الأثر أن ربما قد يدعي هذا على أن الذي كتبت عليه الحفظة ظلمه، سجل عليه شيء ما فعله، والله عز وجل قال في كتابه: أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك هل ترضى وتسلم؟ فيقول نعم، يعني هو الآن دعا للملائكة أنهم ظلموه، كتبوا عليه شيء ما فعله، إذن يحتاج شهيد من نفسه يشهد عليه. الله قال في كتابه: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. ثم الله عز وجل يطلق هذا اللسان، ماذا يقول؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يعني هذا يعطي المسلم فكرة كاملة بأن كل ما يعمله مسجل عليه ولا يمكن أن يفلت منه، إذا فلت منه في الدنيا فلن يفلت منه في الآخرة. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام في قضية الصوم، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كيف الصوم لله وبقية الأعمال كلها لله، الصلاة والزكاة والحج يعني كلها لله، فكيف الله عز وجل يقول بهذا الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟ الصوم كما تعرفون قد يدخل الإنسان في بيته يقفل الباب ويأكل ويشرب ويعمل كل الأشياء المنهي عنه، ثم يخرج يقول للناس أنا صائم. الناس ما يعلمون، الناس ما يعاملونه إلا بالظاهر، لكن الله عز وجل هو يعلم ذلك، الله عز وجل هو يعلم ذلك. ما تعمل شيئا إلا والله عز وجل مطلع عليه وسيحاسبك عليه. إن عملت الطيب فلنفسك، وإن عملت الشيء غير الطيب فعليك. إذن على المسلم أن يتجنب جميع الأعمال التي يرى فيها أنها مخالفة لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل ما فرط في الكتاب من شيء، قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل الأشياء التي يحتاجها المسلمون موجودة في كتاب الله وموضحة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل في كتابه عن السنة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر المقصود به هنا السنة، فهي وحي من الله، والرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اشتملت على كل ما يحتاجه المسلمون في دينهم ودنياهم، وينبغي لنا الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فالقرآن لا يكفي وحده، ولهذا تعرفون في طائفة يسمون القرآنيون في هذه الدنيا. القرآن ليس في صلاة الظهر أربع ولا المغرب ثلاث ولا الفجر ركعتين، وإنما فيه أقيم الصلاة، فتقرأ القرآن من أوله لآخره فيه الأمر بإقامة الصلاة، أقيم الصلاة وآتوا الزكاة. إذن كم تصلي ومتى تصلي، هذا موضح في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فليلة الإسراء والمعراج التي قال الله فيها سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فرض الله عليه هذه الصلوات 50 صلاة كما في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين، ولكن هذه 50 خففت حتى جعلت 5 كما في هذه الأحاديث الصحيحة أيضا، لأنه حين ما نزل ووجد موسى، ونعلم جميعا على أن الأنبياء كلهم في السماوات، ولا يحتاج أن ندخل عقولنا في هذه الأمور التي جاء وصفها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الملائكة الآن معنا وما نراهم، كل واحد منا معه 2، ما أحد يراهم، ولكن نؤمن بهم. لماذا نؤمن بهم؟ لما قاله الله عز وجل: وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين. فحينما أولا أسري بالرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماوات السبع. فلما وصل إلى ما وصل إليه، وتقرؤونها في سورة النجم، ثم لما نزل وجد موسى عليه السلام فسأله ماذا فرض عليك ربك، فأخبره أنه فرض عليه 50 صلاة. والأنبياء إخوة، بعضهم ينصح لبعض، فأشار إليه بأن يرجع إلى ربه ويسأله التخفيف. قال له إن أمتك لا تطيق ذلك وقد حضرت بني إسرائيل. فالتفت إلى جبريل في الحديث صحيح في صحيح البخاري كانوا يستشيره، فقال له نعم، فعرج به مرة أخرى وطلب من ربه التخفيف، فحط عنه 50 وفي رواية 10. ثم نزل أيضا وسأله موسى فأخبره، قال ارجع وسأل ربك التخفيف. فلا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعلت 50 50. وموسى عليه السلام أيضا قال له ارجع، فقال لقد استحييت من ربي، يعني استحييت من هذا التردد على ربي، بل أرضى وأسلم. فنادى مناد هي في العمل 5 وفي الأجر 50. كلنا الآن نعلم على أن هذه 5 كيف أحوال الناس فيها، هل يأدوها كما أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يأدونها في أوقاتها، هل يتركونها، كل واحد منا يعرف ذلك. وهذا ما أشار إليه موسى. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحة ذلك اليوم نزل جبريل وصلى بهذه الصلوات 5 بهذه الصفات وبهذه الكيفيات وبهذه الأعداد، الظهر في أول وقته والعصر في أول وقته والمغرب كذلك إلى الفجر بهذه الأعداد، الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والفجر 2. ليس لأحد أن يقول لماذا الفجر 2 والمغرب 3 والظهر والعصر 4، ليس لأحد أن يقول هذا. لماذا؟ لأن هذه أمور توقيفية فرضها الله عز وجل على رسوله وصلى به جبريل عليه السلام، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي، وهكذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم. فالرسول لم يترك يعني لا تسبيحة ولا تحميدة ولا تكبيرة، يعني كلها جاء بها بهذه الأوصاف التي نعملها الآن، وكذلك الصحابة أخذوها عنه وبلغوها لمن بعدهم. إذن يجب على المسلم أن يعلم على أن ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لو حافظ عليه المسلمون لكانوا من خيرة الناس في هذه الدنيا. والله قد أثنى على هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن هذه الأمة هي من أفضل الأمم بنص القرآن، فيجب عليهم أن يقوموا بما جاء في كتاب ربهم وفي سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم حتى تتحقق فيهم هذه الأفضلية وهذه الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس، فينبغي لنا أن نكون كذلك. إذن ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تمسك به المسلمون كفاهم عن كل شيء، والله عز وجل ينصرهم، وهو الذي يقول إن تنصروا الله ينصركم. الله ليس له حاجة علينا، وإنما نحن محتاجون إليه. ننصر الله عز وجل يعني نقوم بما فرضه علينا وبما طلبه منا، والله عز وجل يوفقنا إذا رجعنا إليه وطلبنا منه النصر إذا عملنا الأسباب. لأن الله عز وجل قال في كتابه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني لابد أن نعد القوة، أي المسلمون يعد القوة، وفي كل زمان له قوة. لذلك الوقت قال الله عز وجل ومن رباط الخيل ما ترهبون به عدو الله وعدوكم. الآن ما عندنا خيل، الآن عندنا كما تعرفون الصواريخ التي تعبر القارات والطائرات والمدافع وكل شيء. فعلى المسلمين أن يعملوا قدر ما يستطيعون، على المسلمين أن يعملوا قدر ما يستطيعون. ما كلفهم الله عز وجل أن يأتوا بشيء لا يستطيعون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا تمسكوا بدينه وأدوا ما يستطيعونه فالله عز وجل لا يضيعهم. فينبغي للمسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويتجنبوا المسائل التي تضر بهم في عقيدتهم في أعمالهم، لأن كتاب الله عز وجل فيه كل شيء. يجب علينا أن نعمل بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل سيكفينا إذا أدينا هذا، لأن نحن محتاجون إليه والله ليس في حاجة إلينا. ولهذا جاء في الحديث لو أن البشر كلهم كانوا على أثقى قلب رجل واحد، يعني كلهم أثقياء كلهم محسنون، يعني كل البشر، الله أخبر بأنهم لو كانوا كذلك ما زاد ذلك في ملكه شيء. ثم أخبر أيضا في الحديث نفسه بأنهم لو كانوا كلهم على أفجر قلب رجل واحد، كما نعرف الذين ينكرون وجود الله ويعملون ما يعملون، لو كانوا كلهم كل البشر كلهم فجرة لا خير فيه ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. ولهذا قال إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فيجب علينا أن نعمل قدر ما نستطيع، لأن الله عز وجل أخبرنا في كتابه بأنه لا يكلف المسلم إلا ما يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد تكلمنا عن مسألة التقوى، ولكن الإخوان يتجددون لأجي غير الذين سبقوا. الله عز وجل أخبر عن التقوى، والتقوى معناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. الله عز وجل أمرنا بذلك، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يعني أمرت بالصلاة بالزكاة بالحج بالصوم بالصدقة بالجهاد بكل الأعمال أمرت، هذه التي أمرت بها لا تكلف منها إلا الذي تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم أخبرنا بالمنهيات، وهذه المنهيات يجب علينا أن ننتهي عنها كلها. ليس لأحد أن يقول أنا لا أستطيع أترك شرب الخمر ولا الزنا ولا السرقة ولا الكذب ولا الغيبة، هذه كلها نهي عنها. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا يوافق الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، يعني إذا أمرت بشيء تؤدي ما تستطيع، صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إن استطعت تحج وإن لم تستطع لا حج عليك. الزكاة ركن أركان الإسلام لكن ما عندك مال ما وجبت عليك، إذا أنت تؤدي من المأمور ما تستطيعه. جميع المنهيات تنتهي عنها كلها، نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر وعن شرب المسكرات بأنواعها وعن الزنا وعن القتل وعن الاعتداء على الناس. ليس لأحد يقول أنا ما أستطيع، يمكن أكذب مرة ومرة أصدق، مرة أشرب خمر ومرة أترك، ليس لأحد يقول هذا، كل واحد يستطيع أن ينتهي، لأن الله ما نهانا عن أشياء لا يعلم أننا نستطيع أن ننتهي عنها. إذن التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهذا معناها. ثم بقية الأعمال الصلاة الزكاة الحج إلى آخره، فيجب علينا أن نعمل كل ما نستطيعه، وما نهينا عنه ننتهي عنه كله، ولا نعمل شيئا ما نهينا عنه. تكمل لنا يا أخي. صلى إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللترمذي وحسنه مرفوعا: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. يعني هذا أيضا من الأشياء اللي هي كذب، وإنسان يأتي بالمزح بالفكاهة حتى يضحك الناس، ونسمع لهذا الوعيد: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ثم ويل له. الآن عندنا مسرحيات كما تعرفون، عندنا تمثيليات، وهذه كلها مبنية على الكذب، يعني يكذبون ويأتون بالأمور المضحكة من أجل أن يضحكوا الناس ويسلوا الناس كما يقولون، وهذا فيه هذا الوعيد الشديد. كثير من الناس يضحكون الناس ومصطى يشربون الشاهي ويعملوا أي حاجة من الأعمال، وهذا الرجل يجيب لهم هذه الفكاهات وهي كذب من أجل أن يضحكون ويرتاحون وينبسطون، لكن هذا عليه وعيد شديد. فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء، كونه يكذب من أجل أن يضحك الناس له هذا الوعيد الويل له. فينبغي للمسلم أن يتجنب جميع أنواع الكذب لأي وسيلة من الوسائل. ممكن تقرأنا في التعليق من الشارح. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا نوع آخر من أنواع الكذب يقع فيه كثير من الناس المتفاكهين لأجل أن يضحكوا الناس، ولا سيما في التمثيليات والمسرحيات التي كثرت الآن، وهذا من الكذب والعياذ بالله، فيخترعون الكذب من أجل إضحاك الناس، فتراهم يقولون شيئا لم يحدث مع أن الكذب لا يجوز بأي حال من الأحوال. وديننا دين صدق ولله الحمد، وليس دين هزل وكذب. أما المزح الذي لا بأس به فهو ما كان من جنس مزح الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي هو من باب التورية، كأنه يقول شيئا على خلاف ظاهره وهو حق، كما ورد في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة كبيرة في السن فقالت له صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني من أهل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لا تدخلها عجوز. نسمع بعد هذا توضيح هذا المعنى. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهذه المرأة هذا القول، امرأة كبيرة في السن والمسلم يريد الجنة ويريد يبتعد عن النار، فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلبت منه أن يسأل الله أن يدخلها الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام مزح معها بمزح هو صدق، ما هو كذب ولا افتراء، فقال لها: الجنة ما تدخلها عجوز. وهي مشكلة تأثرت، ولما تأثرت ذكر لها هذه الآيات التي سنسمعها الآن، بأن العجوز الذي تموت في هذه الدنيا في هذه السن، وكذلك الشايب الشيبان، كلهم يبعثون يوم القيامة شبابا. ونسمع لهذه الآيات الواردة في هذا المعنى. اقرأ كمل. أحسن إليكم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لا تدخلها عجوز. فأصابها الهم والحزن، فقال لها صلى الله عليه وسلم: أما سمعت الله عز وجل يقول: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فالمسلمة الكبيرة تعاد يوم القيامة شابة وتدخل الجنة شابة. هذا ما يريده الرسول عليه الصلاة والسلام. فكونه قال هذه العبارة، هذه العبارة هي صحيحة، وهي نوع من المزح، وهو مزح لا يضر، لأنه قال شيئا في ظاهره حينما سمعت هذه المرأة تأثرت، لكن بين لها على أن يوم القيامة ما في عجوز تبقى كما ماتت وتطلع عجوز، وإنما تطلع شابة، كما أن المؤمنون جميعا يدخلون في سن 33 سنة، كلهم يعني شباب. وهذا من فضل الله عز وجل على عباده، يقول: إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا، ما هي عجوز سيب خلاص ميتة، عربا أثرابا. فالمسلمة تبعث يوم القيامة شابة، هذا الذي قصده الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك سيأتينا مثال آخر. تفضل. صلى الله عليكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم مزح معها ولم يقل إلا حقا ولم يقل كذبا. ومرة جاءه رجل يطلب منه أن يحمله على بعير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا حاملوك على ولد ناقة. ففهم الرجل أنه يريد أن يحمله على بعير صغير، قال: وماذا أصنع بولد الناقة؟ قال صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ فهذا مزح ولكنه حق وليس من الكذب المذموم. يعني ولد الناقة هذا الجمل، صار جمل كبير، يعني ولدته هذه الناقة وكبر، وهو أراد هذا، لكن الرجل فهم على أنه سيعمله على بعير صغير، كيف يسوي فيه؟ يقول: ماذا أصنع بولد الناقة؟ فبين له على أن هذه النوق هي التي تلد الجمال هذه الكبار الذي نسافر عليها ونحمل عليها. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.